اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإنها فرقان عند الفتن وبصيرة عند المحن. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله، إن ائتمرتم بأمره سبحانه وانتهيتم عما نهى عنه، إن أطعتم رسوله وعظمتم دينه ووقفتم عند كتابه يجعل لكم فرقانا. هذا وعد الله الذي لا يخلف، وخبر الله الذي لا كذب فيه، فما ضل من ضل ولا أخذ من أخذ إلا بالتفريط في درع التقوى، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم أدعوكم جميعا في هذا اليوم المبارك إلى مائدة كريمة وإلى سيرة طيبة مباركة. اليوم نحن في زيارة وإطلالة على صاحب من أصحاب رسول الله، بل هو إمام أصحاب رسول الله وخيرهم، أعني أبا بكر الصديق. في خطبتنا هذه نريد أن نعطر الأسماع، ونريد أن نذيع على المسلمين أخبارا طيبات وحكما باهرات ودروسا بالغات من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولماذا لا نفعل ذلك ورسول الله يشهد أن هذا الصديق خير الناس بعد النبيين على الإطلاق؟ ففي السنن بإسناد صحيح أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يوما يمشي بين يدي أبي بكر، يمشي قدامه، فرآه رسول الله فقال: أتمشي بين يديه والذي نفسي بيده ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر. شرف العظيم يقيم بنيانه محمد رسول الله، يقسم بالله والذي نفسي بيده ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر. فضائله كثيرة، منها أن الله تعالى نص في كتابه على صحبته لرسول الله، وذلك في سورة التوبة، يقول جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. هكذا نص كالشمس في رائعة النهار على أن أبا بكر صاحب رسول الله. ولعل بعض الناس يهمس في نفسه: وهل هذا يحتاج إلى هذا التأكيد وهذا التكرار؟ وما الداعي؟ الداعي أيها الناس أن أبا بكر الصديق الذي سمعت شهادة رسول الله فيه يسبه الشيعة الروافض ويلعنه أبناء العلقمي أحفاد ابن العلقمي، الشيعة الروافض يسبون أبا بكر ويتقربون إلى الله في زعمهم بلعن أبي بكر. هذا هو الداعي، وإلا فإن فضائل الإمام أبي بكر أشهر من علم على من نار على علم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأفادت الآية فضل أبي بكر من جهتين: من جهة صحبة الرسول ومعية الملك العلام سبحانه. وهنا هذه نذارة لمن يسب أبا بكر، نقول له: أنت تسب رجلا في معية الله، إن الله معنا. فليعلم المخدوعون من أبناء المسلمين بفكر الروافض أن الولوغ والطعن في عرض أبي بكر يعرضهم لغضب الله ولعنته، إذ أنه في معية الله جل جلاله. معية الله حفظ الله، نصرة الله، تأييد الله، وصحبة الرسول. وصحبة الرسول، الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولذلك يسقط القناع الزائف عن وجوه الروافض وأتباعهم وأذنابهم حينما يقعون في أبي بكر، نقول لهم: لو أحببتم رسول الله لما طعنتم في أصحابه، لو أحببتم رسول الله لما واليتم أعداء أصحابه الوالغين في عرض نسائه، لا يجتمع هذا وهذا في قلب أبدا. المحب لرسول الله لا يرضى أن ينتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي بعض الناس ويمر على حمص فيرى عدي بن حاتم وهو يحزم متاعه. عدي بن حاتم صاحب الرسول يحزم المتاع ليرتحل، فقال: إلى أين يا عدي؟ فقال: والله لا أسكن بلدة يسب فيها عثمان. سمع عدي أحد الناس يسب عثمان فهجر حمص بأسرها. أيها الناس، إياك أيها المسلم أن يقال لك هذه فروع فقهية ومسائل تقبل للأخذ والرد. لا والله، هذه أصول الإيمان وأسس الدين، والطاعن في أصحاب رسول الله مكذب للقرآن راد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أبي بكر في القرآن ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات وإن كان أهل التفسير يذكرون أنها فيه، إلا أنها عامة. جعل جماعة من أهل العلم قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جعلوها في مناقب أبي بكر. والذي جاء بالصدق محمد رسول الله، سيدنا إمامنا عظيمنا، والذي صدق به أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إيمان أبي بكر مميزا. يوم وقع بعض الأصحاب في خصومة مع أبي بكر، انتصب النبي للدفع والدفاع عنه وقال: أما أنتم بتاركي لي صاحبي؟ صدقني حين كذبني الناس ونصرني بنفسه وماله، ما منكم من أحد إلا كان له أخذ ورد إلا أبا بكر. بمجرد ما عرض النبي عليه الإسلام أسلم بلا تردد. قلتم كذبت؟ وقال: صدق. إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، حفظها له رسول الله وأثبتها له نبي الله، وصحب الصديق النبي ولازمه ملازمة. يقول عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لم يتخلف عنه إلا في مواضع محدودة وبإذنه وأمره صلى الله عليه وسلم، ليلا ونهارا، في حضره وفي سفره، لم يتغيب إلا أحيانا وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه رسول الله: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بها إيمان أبي بكر. حب صادق، حب صادق، أحب النبي وتغلغلت محبة النبي في قلب أبي بكر، حتى قال رسول الله: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. في صحيح البخاري خرج الصديق يوما وإذا به يرى المشركين قد أحاطوا برسول الله، والصديق كان نحيف الجسد حتى كان ربما استرخى إزاره وتعاهده، كان نحيفا، لكنه ما أطاق أن يرى الكفار يخنقون النبي خنقا شديدا ويؤذونه أذى بليغا، أقبل عليهم مسرعا وجعل يدفعهم عن رسول الله وهو يتلو: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وتركوا الصديق، تركوا النبي وأقبلوا على أبي بكر وضربوه حتى أغشي عليه وصار كأنه نصب أحمر من شدة الدماء، وحمل الصديق إلى داره وقد فقد الوعي، وما أن أفاق حتى كان السؤال الأول: كيف حال رسول الله؟ أيها الناس، لا نطمع من أنفسنا ولا من غيرنا أن نسأل عن رسول الله والدماء تسيل، فالضعف والعجز ظاهر، لكن لنسأل عن رسول الله ونحن في ظل ظليل وهواء عليل وماء زلال وفرش وأسرة وبين الأهل والأحباب، هل نسأل عن رسول الله، عن سنته، عن طريقته، عن دينه، عن أصحابه؟ كيف حال رسول الله؟ قيل: بخير، ولكنك لم تذق ذواقا، فلو أصبت شيئا من طعام فقال: والله لا أطعم شيئا حتى أرى رسول الله. هو لا يدري، فقد الوعي. الآن لا مكان للطعام ولا توجد شهوة له إلا بعد أن يرى الصديق رسول الله، وحمل حتى جيء به إلى دار النبي ورأى رسول الله، وبعد ذلك أقبل على الطعام رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أيها الناس، كان الأمر بالنسبة له عظيما، وكان إماما فقيها عالما، علمه يتجلى لك علم الصديق في هذه الآية التي اقتبسها. فإن الناس يعرفون أن الإنسان إذا رأى أمرا مخيفا وشاهد شيئا مزعجا ينسى البدهيات، ربما نسي اسمه. أمر مزعج تشوفه، احتمال لو قال لك اسمك تقول: أيوة اسمي، تتذكر كده للحظة. الصديق يرى رسول الله يخنق خنقا شديدا، فتأتيه هذه الآية: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والآية من كلام المؤمن المذكور في سورة غافر لما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. قال المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ انظر إلى هذا الحضور، انظر إلى هذا الثبات، انظر إلى هذه الشجاعة، انظر إلى هذا العلم. ولذلك من صدق الله وأحب الله، من أحب رسول الله، من بذل لله، ثبته الله، وفقه الله، علمه الله، ورفع الله قدره. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كأنه يعلمنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عن موسى، ولكنه تلاها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواقف متشابهة، والمعركة بين الحق والباطل منذ أن خلق الله الخليقة وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الرسول رب العالمين، إمام النبيين وخير المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. وبعد، يدل على علم الصديق يوم صعد النبي المنبر في آخر أيامه وقد عصب الرأس من الوجع والألم، وما استطاع أن ينهض إلا بعد أن صبت عليه 7 قرب من آبار شتى من الحمى، صعد رسول الله وقال لأصحابه: إن عبدا من عباد الله، كان فيما قال، إن عبدا من عباد الله خيره الله فيما عنده وما عند الناس فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر الصديق. قال أبو سعيد: فعجبنا للشيخ. ما يبكيه؟ أبيبكي شنو؟ رسول الله يخبر عن رجل اختار ما عند الله، عن عبد اختار ما عند الله. فلما قبض رسول الله علمنا أن العبد المخير رسول الله، وأن أبا بكر أعلمنا. الحب يجعل الإشارة واضحة، ويجعل الرمز في مقام النص. الحب والصحبة، إن عبدا هكذا نكرة، لكن أبا بكر يعرف ويفهم وتسيل دموعه. علم بالله عظيم. ولذلك بعد موته ثبت الله به الأمة وهو يتلو عليها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. المحب الصادق، من التزم بأمر رسول الله ووقف موقفا يحمد له في الدنيا والآخرة. الناس بين مصدق ومكذب، جاء الصديق وقال لهم: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال ذلك بعد أن جاء من عوالي المدينة ودخل على حجرة عائشة ودخل على رسول الله وقد سجي، فكشف عن وجه نبي الله وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الميتة التي كتب الله لك فقد متها ولن تموت بعدها أبدا. وإلى المسجد درس للمصلحين ودرس للقادة ودرس لمن يتبنى قضايا الأمة، العجز والخور والضعف ليس من سيماء المصلحين، العواطف والمحبة نعم تطلب، ولكن لا ينبغي أن تمنع من إظهار الفضيلة وبيان الحق، ولا تمنع من مواقف يريدها الله عز وجل. الصديق المحب المجروح، والله الذي لا إله غيره أقسم بالله أن أشد الناس من الصحابة حزنا وجرحا وألما أبو بكر، أقسم بالله على ذلك. لكنها المواقف، الموقف يقتضي أن تثبت الأمة وأن تتواصل المسيرة، فلتكفكف الدموع ولنؤخر هذا الأسى حتى تعبر الأمة هذه الوهدة. وعمر الشديد القوي على المنبر يسمع الآية يقول والله لكأنها نزلت الساعة وانجلت الغمة، وردد الناس الآية وعلموا أن النبي مات، فقاموا يجهزون رسول الله. هذا يدل على علم أبي بكر وعلى ثباته وعلى أنه يعرف الأمر الذي أنيط به. ويعظم جدا عندك أمر رسول الله، ويكبر جدا عندك توجيه رسول الله وهو على فراش المرض، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن أبا بكر رجل أسيف، ورسالة أبعثها إلى بعض من خلط بين الحب والصدق والعاطفة وبين الثبات على المبادئ. بعض الأمة خاصة شبابها يرى أن التمسك بالحق يعني أن تجف المآقي عن الدموع وأن تفارق الكلمة الحانية الألسنة وأن تعمل الألسنة الحداد في أعراض الأخيار. لا، هذا الجبل، هذا الأشم، هذا الثابت الذي قال أينقص الدين وأنا حي، والله لو منعوه عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه أو تنفرد سالفتي. هذا القوي كان إذا وقف يصلي لا يكاد صوته يسمع من البكاء، ويوم فارقت الدموع العيون جاءت دموع من نوع آخر، ويوم فارقت المحاريب الأزيز جاء الأزيز من نوع آخر. الأمة كانت بخير يوم أن يدخل القرآن قلوبها فتبكي، والسنة أفئدتها فيسمع لهم خنين. الجفاء، الغلظة، العنف، الشدة لها موضعها، ولا تعارض بينها وبين الرقة والبكاء من خشية الله تعالى. وها هو الصديق يعلمنا ويدرسنا، والأمة بحاجة، أقول بحاجة إلى سيرة أبي بكر، لأنها تواجه تحديات. فالرفض وسب الصحابة انتشر بين الأمة، وواسفي وواحسرتي التنصير أعداد مخيفة رد عن الإسلام، ردة ولا أبا بكر لها. 105 عدد 105 يتركون الإسلام. أسماء تاج الدين صار الأسقف فلان، محمد وأحمد تركوا دين الله لأن العقيدة ضعيفة ولأن التنصير يعمل. وأهل الإسلام إلا من رحم الله في غفلة عظيمة. الأمة بحاجة إلى علم وبصيرة، وبحاجة إلى ثبات، وبحاجة إلى بذل ليعود الأمر إلى نصابه. أزمات الأمة تعالج أيها الناس بلزوم طريقة خير الناس رسول الله. وقبل أن أفارق موضعي هذا أذكر لك أزمة عويصة شديدة تصدى لها الصديق، وكانت النجاة والسلامة في المتابعة لرسول الله. الأزمة التي أعني جيش أسامة الذي عقد النبي رايته وهو على فراش موته قال أنفذوا جيش أسامة، ولم يتحرك الجيش بعيدا وإذا برسول الله يقبض، وظهر النفاق وظهرت الردة. هذه الأزمات تستغل أوقات الدهشة والحيرة لتفتت الأمة. والناظر المدينة مكشوفة والمصاب عظيم والنفاق ظهر والمرتدون يعدون العدة لغزو المدينة. المنطق والاستراتيجية المتوقعة المقبولة أن يبقى جيش أسامة. المنطق بيقول كده، دي أزمة. والآن الأزمات عندها مجموعة أزمات ودراسات ومعاهد. وجاء عمر إلى أبي بكر وقال لو أبقيت جيش أسامة فإن المدينة فيها أعراض المؤمنين وأمهات المؤمنين أزواج رسول الله، فلو أبقيت الجيش. لاحظ إلى هذه اللغة، نساء الأمة أبناؤهم أمهات المؤمنين زوجات الرسول، ولكن القلوب التي تشبعت بحب الله ورسوله، القلوب التي عرفت الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال الصديق والله لو رأيت خلاخيل النساء على أفواه الكلاب في السكك ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله. ناس احسب النتائج، ناس غار وازن. لو وصل الحال أنه يأتيك كلب من بعض سكك المدينة في خفم الكلب قدم لبعض نساء الأمة، لو وصل الحال إلى هذا ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله. أنفذوا جيش أسامة. وخرج الجيش ورأى المرتدون والمنافقون جيشا يخرج من المدينة فقالوا والله ما خرج هذا الجيش إلا وفي المدينة أضعافه، وولوا على أدبارهم نفورا. السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم نسألك حبك وحب رسولك وحب أصحاب رسولك. اللهم نتوسل إليك بأننا نحب رسولك ونحب أصحاب رسولك أن تتولانا في الدنيا والآخرة. وأن ترحمنا في الدنيا والآخرة، وأن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين. اللهم من سألنا الدعاء من إخواننا، اللهم فرج همه، فرج غمه، أزح الشدة عنه يا ربنا. أنزل عليه خيرا عميما كثيرا في نفسه وأهل وذريته، هو وجميع المسلمين. ارحمنا وأموات المسلمين، أعز أمتنا، احفظ سوداننا من الرفض والفتن ما ظهر منها وما بطن. ردنا إليك ردا جميلا يا ذا العرش العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.